وين؟ هل في هذا تدخل الأدلة والفحص الطبي؟ هل يحتاج إلى كما في الزنا؟ الزنا من يحصل قضايا مثلا شخص يختطف له بنت ويذهب بها لمدة شهر أو شهرين ثم يرجع بها، هذا مش حكم؟ وماذا عن أهلها ووالديها وأسرتها؟ ترى الجرم عظيم، صلى الله السلام. ما في شك ولا بد من الأخذ، ما لا بد من الضرب يد من حديد على مثال هؤلاء. شو يقول رحمه الله تعالى؟ فصل: إذا اجتمعت الحدود لم تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون خالصة لله تعالى، فهي نوعان: أحدهما أن يكون فيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو محصن ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة، فهذا يقتل ويسقط سائرها، وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعبي ما هو بهذا للنبي والنخعي. ها؟ هذا التداخل ما هو بهذا للنبي. لقيت شيء أنت؟ ما نقول الشيخ أتى بوصف زائد هذا؟ لا هذا ما فيش قال هذا. لا لا لا، هذا المسألة هذه غير المحصل. أتى الله بالزنا وأتى بوصف زائد عليه. الإخافة، إخافة السبيل. خافة الآمنين، هذا له شأن عظيم في الشرع، ليس بالسهل. أي أنا أقول ما في إشكال إلا على أي الأنواع تتنزل بس. إيه وشو؟ اغتصب وفعل الفاحشة وهو بكر، وش تسوي به؟ شو؟ ثبت، اعترف، اعترف المسألة ثابتة، لكن وهو غير محصن يقتل ولا لا؟ لأنه محارب ومخيف للسبيل. لا لا، هو أنا ما يرد، أنا عندي مسألة الاغتصاب أشد من مسألة اغتصاب المال، نعم، لكن يبقى تحت أي الأنواع تدخل في الآية عقوبته. ها؟ والإمام، إذا قلنا للإمام قلنا تعزير، والتعزير يصل إلى القتل. لا، خلاف، هل تخيير ولا تنويع؟ كلام ابن عباس واضح إنه تنويع، ما هو بتخيير. شيء تنويع حسب نوع حسب نوع الجريمة. معروف الأنواع الثلاثة في الجزاء على الأنواع الثلاثة في الجريمة، كل جريمة لها ما يناسبها. إذا كان إذا قتل يقتل أحسن الله إليك، ولا يقبل عفو الأولياء من باب أولى إذا اغتصب العقل، لأن أشنع وأقبح. لا لا لا، ما يكفي هذا، هذا لا يكفي. وين؟ الله، مثل هذا قد لا يدخل في هذا الباب، ويدخل في التعزير وهو موكول الإمام، والقول المحرر المحقق أن الإمام له التعزير وقد يصل إلى القتل. هذه أمور تقدر بقدرها، وإذا كثرت الأمر أعظم. حصل في عهد الملك رحمه الله عليه ثلاثة قتلوا بسبب قطع طريق زنا. إيه لا بعد حنا نذكر أبو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في عهد الملك فيصل. حنا نذكر في قضايا كثيرة من هذا النوع، لكن هل ما يقال في اغتصاب زينة تقول أنت غير محصنين عاد هذا عقوبتهم زائدة لا بد أن يعاقبون أكثر من غيرهم صلى الله عليه وسلم. يعني تكييف الحق العام وش يصير؟ لا شك أن الجناية يتنازعها أشياء، يعني هل الزنا محض حق الله فقط أو أن الطرف الثاني له حق؟ نعم، وأيضا الأولياء لهم حق لأن العار يلحقهم جميعا. فهذه أمور تقدر بقدرها والقضاء كفيل بذلك. اللهم صل على محمد. على حسب ضبطه كان مضبوط ومتقن هو حفظ حفظ كل شيء بحسبه. ممكن الشيخ يمشي على أشياء معينة لغاية ما يوصل لكلمة السر، يعني وهي ممكنة. إذا ممكن عنده يسمونه الهاكر كذا إذا كانت ممكنة ما بحس. إبراهيم يشوف الوقت المناسب. اسمعنا شيء قريب. الله الكلام كثير والخطابات والشيء اللي جاء عن طريق المفتي كثير جدا. لأن صار الإجراء المنظم والمرتب يوضع خطاب المفتي بأهله. لسيما إذا كان خارج الرياض. ولدخل الرياض عن طريق إبراهيم. بس قبلهم والله يا ناس عندنا صلاة الجمعة مسجد صلي وعبد الرحمن ودش عبد العزيز العقل عنده 450 طالب جايين من أقطار الدنيا 80 جنسية مسكنهم بثمان عماير كبار ولازمين المسجد هو اللي تولى أموله. الله ما شاء الله. سلم يا أخي من سنتين وهو يطلب لقاء معهم ويطلب أشياء وأنا أروح هناك بس توفيق له على أجر إن شاء الله. الله يسر الله. شخص الله يكون في الأولى الأخيرة في ظاهرة الحين احنا ودنا نصلي بس أبو عبد الله ما بعد قضاء مسولف عندي انا سالي ها عبد الله سامي احنا ودنا نصلي بس انا ما قضيت مسولف الى مسكت المصحف لازم الدوره شفت السواليف.